بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام في امرين، احدهما ما ذكره صاحب الكفايه قد نفى الله نفسه من اعتبار ان لا يكون قدر متأكد في مقام التخاطب في جواز التمسك بالإطلاق، فإذا كان القدر المتأكد موجودا لم يمكن التمسك بالإطلاق، وأما وجود القدر المتأكد من الخارج فهذا لا يجوز بالتمسك بالإطلاق. وبيان ذلك أن أي مطلق فرضناه وكان له صنفان وقسمان، قد يحتمل اختصاص الحكم بكل قسم من القسمين، نحتمل أن يراد به هذا القسم ونحتمل أن يراد به القسم الآخر، ويحتمل أن يكون المراد به المطلق من دون دخل لإحدى الخصوصيتين، يعني كل من الخصوصيتين يحتمل دخله ويحتمل عدم دخله. ففي مثل ذلك ليس هنا قدر متيقن أصلا، كما يحتمل اختصاص الحكم بقسمين يحتمل اختصاصه بالقسم الآخر، فلا وجود للقدر المتيقن أصلا. ومثل هذا الإطلاق لعله لم يوجد في الروايات أصلا. لو فرضنا أنه كان مطلق كذلك لا قدر متيقن في المقام فيتمسك بالإطلاق، ويدفع احتمال دخل كل من الخصوصيتين بعدم التقييد في مقام البيان، يعني بعد تمامية مقدمات الحكمة يقال إن الحكم لا يختص بهذا القسم، والحكم لا يختص بالقسم الآخر. الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، وليس هنا قدر متيقن أبدا. وأما في غير هذا القسم فلا بد من وجود قدر متيقن من الخارج، يعني يحتمل اختصاص الحكم بقسم ويحتمل عدم اختصاصه به، بل شموله له ولغيره. وأما احتمال الاختصاص بالقسم الآخر فهذا الاحتمال مفقود. وهذا هو الكثير في موارد الإطلاقات، في مثل أهل الله البيع مثلا نحتمل اختصاصه بما كان بصيغة وبمعاقدة لفظية، فالمعاطات غير داخلة في هذا الإطلاق. وأما احتمال العكس فلا، لا نحتمل أن يراد بأهل الله البيع حلية البيع المعاطاتي، وأما اللفظي فلا، لا يحتمل ذلك. خلق الله الماء طهورا، نحتمل اختصاصه بالكثير أو الجاري، ونحتمل أن يكون مطلقا بالإضافة إليهما وإلى القليل. وأما احتمال اختصاص الحكم بالقليل فلا، هذا الاحتمال ملغا جزما. لا نحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا، أو قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، المراد يكون به خصوص الماء القليل المستمع بعد انقطاع المطر، وبعد ما أنزل الله المطر وانقطع فكان الماء قليلا، المراد به الماء القليل. هذا لا يحتمل. في مثل المنع عن الميتة في الصلاة، لا تصل في شيء من الميتة حتى في 90، نحتمل اختصاص الحكم بالميتة النجسة كما احتمله بعضهم، وأما احتمال اختصاص الحكم بالميتة الطاهرة فلا، لا يحتمل. إما مطلق من بالنسبة إلى الميتة النجسة والطاهرة، هل الحكم خاص بالميتة النجسة وغير شامل للميتة الطاهرة؟ كل ما نفرزه من الإسلام في الروايات والآيات ما وجدناه من هذا القبيل، يعني لهذا المطلق فرد متيقن لا محالة، ويحتمل اختصاص الحكم به ويحتمل عمومه له ولغيره. حرمة التصوير مثلا، المتيقن منه هو ما كان له جسم، هذا حرام جزما ويشك في شمول الحكم له ولغيره، ويحتمل اختصاصه به فلا يعم غيره. وأما احتمال أن يكون حرمة التصوير خاصة بما لم يكن له جسم مجرد صورة وعرج، هذا غير محتمل، وهكذا وهكذا. لا ينبغي الشك في أن وجود القدر المتيقن بهذا المعنى، يعني وجود القدر المتيقن من الخارج ولو من جهة مناسبات الحكم والموضوع، ولو كان لأجل هذه المناسبة، وجود مثل هذا القدر المتيقن لا يجر بالتمسك بالإطلاق. فإذا ورد أكرم العالم واحتملنا أن يكون المراد به العالم الحاشمي الورع التقي أو مطلق العالم، فإن كان هذا متيقنا إذ لا يحتمل اختصاص الحكم بالعالم غير الحاشمي أو بالعالم غير التقي. ولكن وجود القدر المتيقن لا يجر بالتمسك بالإطلاق بعدما كان مقام الإثبات تابعا لمقام الثبوت، وبالعكس على ما بينا في مقام الكشف قلنا ينعكس الأمر بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت. إذا كان الكلام مطلقا ولم يقيده المتكلم بقيدين، نستكشف بذلك أن مقام الثبوت أيضا كذلك. وإن كان بعض الأفراد متيقن الإرادة بالنسبة إلى البعض الآخر، البعض الآخر ليس بمتيقن وهذا متيقنون. هذا هو القسم الأول من القدر المتيقن. القدر المتيقن بالمعنى الثاني أن يكون قدرا متيقنا في مقام التخاطب، ونعني بذلك أن يكون الكلام إرادة المعنى من نفس الكلام مع قطع النظر عن الخارج، عن العلم الخارجي. بعض الأفراد متيقنون بالإضافة إلى بعضين، ومن أوضح مصادق ذلك ما إذا كان المذكور في الكلام بعض الأقسام، شيء يذكر في الكلام، كما إذا ذكر في الكلام عن الرجل مثلا عن رجل تكلم في صلاته متعمدا. أبرز أن الإمام عليه السلام قال من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته، مثل موثقة ابن رتيك على ما تقدم في بحث اللباس المشكوك فيه. سئل الإمام عليه السلام عن السمور، قال سألته عن السمور والفلك والسنجاب، فأجاب سلام الله عليه بأنه أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله: إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وببره وألبانه وكل شيء منه فاسد لا يقبل الله تلك الصلاة، إلى آخر الرواية. سئل عن خصوص السنجاب والسمور والفنك، فأجاب سلام الله عليه عن كلي ما لا يؤكل لحمه. إذن المذكور في السؤال هو القدر المتيقن. وهكذا إذا سئل عن الرجل يتكلم في صلاته، فأجاب الإمام عليه السلام من تكلم في صلاته أعاد صلاته. لا يحتمل اختصاص هذا الكلام بغير الرجل، يعني المرأة إذا تكلمت في صلاتها أعادت صلاتها لا يحتمل ذلك الاختصاص، لأن السؤال عن الرجل، فإما أن يكون هذا الإطلاق من تكلم في صلاته إما أن يراد به خصوص الرجل وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب لأن السؤال عن الرجل، أو يراد به الجامع بينه وبين غيره النساء من تكلم في صلاته، وهكذا في موثقة ابن مجيب يحتمل أن يراد لكلمة ما مثلا من الصلاة ما لا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره مثلا خصوص ما ذكر في الرواية، يحتمل أن يكون مفهم منه ومن غيره. فهذا ولأظهر الأسباب لكون شيء قدرا متيقنا في مقام التخاطب، فهل يختص الحكم بذلك؟ ولا يعمه غيره لأنه صالح للقرينية، أو نأخذ بالإطلاق ونتمسك به فنحكم بشمول الحكم له ولغيره؟ هنا اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع التمسك بالإطلاق. والظاهر أنه قدس الله نفسه لم يلتزم بذلك في الفقه، بل عمم الحكم، يعني التمسك بالإطلاق في هذه الموارد أيضا، وكيف كان فهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، لأن العبرة بكلام الإمام عليه السلام، ولا يختص الحكم بمورد السؤال. مورد السؤال لا يوجب تخصيص ذلك، تخصيص الحكم بذلك المورد، بعين البيان المتقدم أن مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت، كيف يمكن أن يكون السؤال عن حكم شيء قرينة لإرادته من المطلق بعدما كان المذكور في كلام الإمام عليه السلام غير مقيد بشيء، فيكون ذلك من تطبيق الكبرى على الصغرى. الإمام عليه السلام يبين كبرى المسألة فينطبق على المورد، وهذا هو المراد بالكلام المورد. في الكلام المعروف أن المورد لا يكون مخصصا، العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال، وهذا كلام متين. لو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني الذكر في الكلام واختصاص السؤال بقسمين، لو صلح هذا للقرينية كان وجود القدر المتيقن من الخارج أيضا صالحا للقرينية، لأننا نعلم بأنه مراد للمتكلم لا محالة. لا نحتمل أن يكون الحكم مختصا بالعالم غير التقيه في قول المولى أكرم العالم. لا يحتمل اختصاص الحرمة في الميتة، عدم جواز الصلاة في الميتة، لا نحتمل أن يكون مختصا بالميتة الطاهرة، القدم متيقن الميتة النجسة وغير ذلك. العبرة في التمسك بالإطلاق تمامية المقدمات المتقدمة، إذا تم أن المولى في مقام البيان لا بد أن يكون كلامه تابعا لإرادته على النهر الذي جعل الحكم وأراد بيانه، لا بد من أن يظهره على ذلك النهر. فإذا كان الكلام مطلقا نستكشف بالإطلاق في مقام الإثبات، الإطلاق في مقام الثبوت، كان هنا قدر متيقن خارجي أو قدر متيقن في مقام التخاطب أم لم يكن. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في الانصراف، وأن اللفظ إذا كان منصرفا إلى بعض الأفراد وبعض الأقسام هل يختص الحكم بذلك ام نتمسك بالاطلاق ايضا مع وجود الانصراف؟ آجان اتكلم فيه ليلة السبت ان شاء الله.